بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس 24 من دروس لامية الأفعال، تحدثنا فيما سبق عن كيفية بناء الفعل المضارع، وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بذكر أن الفعل المضارع يفتتح بأحد الحروف الأربعة المجموعة في كلمة نأتي، فقال: ببعض نأتي المضارع افتتح. ثم ذكر أن حرف المضارعة هذا الذي يفتتح به المضارع يجب ضمه إذا كان المضارع مبنيا من الفعل الرباعي مطلقا، سواء كان الفعل الرباعي مجردا أي حروفه كلها أصول، أو كان مزيدا فيه بأن كانت فيه بعض الحروف الزوائد. فتقول مثلا: في دحرج يدحرج، وفي أكرم يكرم، وفي أنعم ينعم، وفي كلم يكلم، وفي سلقى يسلقي، وفي مثلا جورب يجورب، وهكذا بضم حرف المضارعة في جميع هذه الأفعال الرباعية على أي وزن كانت. ثالثا، ذكر أن حرف المضارعة يفتح في غير ذلك، أي في غير الرباعي، فقال: وافتحه متصلا بغيره، وافتحه متصلا بغيره. ولكن هذا الفتح على قسمين، وهذا هو الذي وقفنا عليه فيما سبق، وهو أن فتح حرف المضارعة قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. فيكون واجبا في غير المواضع الخمسة التي يكون فيها جائزا، والمواضع الخمسة التي يكون فيها الفتح جائزا في حرف المضارعة يجوز فيها الفتح ويجوز فيها الكسر، بمعنى أن حرف المضارعة أحيانا يجوز فتحه ويجوز كسره، يجوز فتحه ويجوز كسره في بعض المواضع، وهي خمسة مواضع كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. أما غير هذه المواضع فإنه يجب فيها فتح حرف المضارعة. إذن يمكن الآن أن نقول إن خلاصة ما سبق وما سيأتي هي أن حرف المضارعة له ثلاثة أحوال: حالة يجب فيها ضمه، وهي حينما يكون مأخوذا من فعل رباعي مطلقا، وحالة يجوز فيها فتحه وكسره، وذلك في خمسة مواضع، وحالة يجب فيها فتحه وهي ما ليس من هذه المواضع الخمسة وليس كذلك من الرباعي الذي تقدم ذكره. فأشار المؤلف إلى جواز الفتح والكسر بقوله: وافتحه متصلا بغيره، ولغير الياء كسر ناجز، أي افتح حرف المضارعة حال كونه متصلا بغير الرباعي، وله وافتحه متصلا ولغير الياء كسر ناجز، أي وأجز كسرا لغير الياء، أجز كسرا لغير الياء، يعني أنه يجوز كسر غير الياء من حروف المضارعة. وغير الياء من حروف المضارعة هو الهمزة والنون والتاء، فإذا كان الفعل المضارع مفتتحا بالهمزة أو مفتتحا بالتاء أو مفتتحا بالنون فإنه يجوز فيه كسر حرف المضارعة مع الفتح أيضا في هذه المواضع. الأول أشار إليه بقوله: ولغير الياء كسر ناجز في لات من فعل، أي في الفعل المضارع المبني من فعل، إذا كان الفعل الماضي على وزن فعل ولم يكن واوية الفاء لابد من هذا الشرط لما سيأتي أخيرا إن شاء الله تعالى. إذا كان الفعل الماضي على وزن فعل ولم يكن واوية الفاء فإن حرف المضارعة يجوز فيه الفتح ويجوز فيه الكسر بشرط أن يكون غير ياء، وذلك مثل قولك ركب يركب، فتقول أنا أركب وإركب، ونحن نركب وتركب، وأنت تركب وتركب، وتركبين وتركبين، وتركبون وتركبون، وتركبنا وتركبنا. ولكن حينما تصل إلى الغائب تقول هو يركب فقط، وهما يركبان فقط، لا يجوز فيه كسر حرف المضارع، لا يجوز كسر الياء، وهم يركبون وهن يركبن. وكذلك فرح يفرح، تقول أنا أفرح وإفرح، ونحن نفرح ونفرح، وأنت تفرح وتفرح، وأنتم تفرحون وتفرحون، وهو يفرح فقط، وهي تفرح وتفرح، وهما يفرحان، وهم يفرحون وهن يفرحن. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في بعض القراءات ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قرئ بكسر التاء ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا لأنه من ركنا يركانوا، ركنا يركانوا على وزن فاعل يفعل، فلما كان حرف المضارعة تاء جاز كسرها فتقول ولا تركنوا. وكذلك قوله تعالى في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد قرئ بكسر الهمزة ألم أعهد إليكم، لأنه من فعله عهد على وزن فاعل. إذن هذا معنى قوله ولغير الياء كسر نجز في لاتم فاعل. ومن أمثلته قول الشاعر وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، وما أدري وسوف إخال، فإخال مأخوذ من خال، وخال أصله فاعل على وزن فاعل، يعني من خيل على وزن فاعل يخال، فلذلك جاء على وزن يفعل بالفتح، وقد سبق قوله وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل، إذن فهو على وزن فاعل يفعل، خال يخال، مثل هاب يهاب، ونال ينال، وخاف يخاف، إذن فهو فاعل يفعل. فلذلك يجوز أن تقول أنا أخال كذا بمعنى أظنه، وأنا إخال كذا، ونحن نخال، ونحن نخال. ولذلك قال وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. ومنه قول كعب بن زهير في قصيدته الشهيرة البردة، في بردته الشهيرة وما إخال لدينا منك تنويل، وما إخال لدينا منك تنويل، ما إخال أي ما أظن، ما إخال لدينا منك تنويل، إذن يقال ما إخال ويقال ما أخال. ولغير الياء كسر نجز في لات من فاعل. الموضع الثاني أشار إليه بقوله أو ما تصدر همز الوصل فيه، يعني أنه يجوز كسر حرف المضارعة أيضا في الفعل المضارع المبني من الفعل الذي تصدر بهمزة الوصل، مثل استغفر يستغفر، فتقول أنا أستغفر وإستغفر، ونحن نستغفر ونستغفر، وهذا في غير الياء أيضا، في غير الياء أيضا. كذلك انطلق ينطلق، أنا أنطلق وإنطلق، وأنت تنطلق وتنطلق، وأنتما تنطلقان وتنطلقان، وهكذا. ثم تقول هو ينطلق خاصة، وينطلقون وينطلقنا. ومن أمثلة هذا الفعل المضارع المبني من الفعل المتصدر بهمزة الوصل قوله عز وجل في بعض القراءات يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقد قرئ بكسر التاء في الموضعين لأنه من لأنهما من فعل ابيض وسود بزيادة همزة الوصل في أولهما. وكذلك قوله في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. أما قوله إياك نستعين فواضح لأنه من فعل استعان يستعين بزيادة همزة الوصل في أوله، بزيادة همزة الوصل في أوله، استعان يستعين، فتقول أنا أستعين وإستعين ونحن نستعين ونستعين، إياك نستعين. وأما قوله إياك نعبد فهذا لم تتوفر فيه هذه الشروط، ليس من فاعل وليس من فعل متصدر بهمزة الوصل، وليس أيضا من فعل متصدر بالتاء كما سيأتي، ليس من هذه المواضع كلها، ولكنه كسر للمناسبة، يعني للتناسب بينه وبين نستعين. ولعل هناك أمثلة أخرى في القرآن الكريم لهذا النوع. ثم أشار إلى الموضع الثالث فقال أو التاء زائدا كتزكى، يعني أنه يجوز فتح حرف المضارعة غير الياء كما يجوز كسره إذا كان مبنيا من فعل متصدر بالتاء المزيدة، إذا كان خماسيا متصدرا بالتاء، مثل تزكى يتزكى، فتقول نحن نتزكى ونتزكى، وأنت تتزكى وتتزكى، وهكذا. كذلك تعلم يتعلم، وتكلم يتكلم، وما أشبه ذلك. أو التاء زائدا كتزكى، إذن تقول نحن نتعلم وأنت تتعلم وأنتم تتعلمون، وهكذا. ولكن في غير الياء فلا يقال هم يتعلمون، هذا لا يقال بالكسر وإنما يقال بالفتح، هذا مما يجب فيه الفتح. أو التاء زائدا كتزكى، وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن الحق بآبا، يعني أن جواز الفتح والكسر قد نقل في الياء وفي غيرها من حروف المضارعة إن الحق بفعل أبا وحده من باب فعل، هذا من باب فعل وليس من باب فعل، ليس من الأبواب السابقة، لا من باب فعل ولا من المتصدر بهمز الوصل ولا من المتصدر بالتاء، بل هو من باب فعل، ولكنه يجوز فيه كسر حرف المضارعة مطلقا، فيقال أبا يأبى ويئبى، ونحن نأبى ونئبى، وأنت تأبى وتئبى، وهم يأبون ويئبون، وهكذا. ولذلك قال وهو قد نقل، أي جواز الكسر قد نقل في الياء وفي غيرها إن الحق بأبا فقط، لا يقاس عليه، يعني لا نقول مثلا أتى يأتي ثم نكسر حرف المضارعة كما فعلنا في أبا، لأن هذا خاص بفعل أبا، إن الحق بأبا، وهذا لا يفرق فيه بين الياء وغيرها. ثم قال أو ما له الووفان، نحو قد وجل، أو ما له الووفان، أو الفعل الذي كانت الووفان له إذا كان على وزن فعل، يعني أن فعل قد سبق أنه يجوز فيه الكسر إذا كان حرف المضارعة فيه غير ياء، ولكن ذكرنا أن ذلك يشترط فيه أن لا يكون متصدرا بالواو، يعني أن لا يكون واوي الفاء، وهنا ذكر أنه إذا كان واوي الفاء جاز فيه الكسر مطلقا ولو في الياء، نحو قد وجل، فتقول وجل يوجل ويجل، يوجل ويجل، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام، إذن يصح أن يقال لا تيجل أو لا توجل، يقال لا توجل ويقال لا تيجل بإبدال الواو ياء لوقوعها بعد كسرة. كذلك ما أشبهه مثل وجع، مثلا وجع فلان يوجع، يجوز أن تقول أنا أوجع وإوجع ونحن نوجع ونوجع، ويجوز أن تبدل الواو ياء فتقول نيجع، وهكذا. هذا معنى أو ما له الواو فاء نحو قد وجل. إذن هذه خمسة مواضع، ثلاثة مواضع يجوز فيها الكسر في غير حرف في غير الياء، وموضعان يجوز فيهما الكسر مطلقا، وما لم يدخل في هذه، ما لم يندرج تحت هذه المواضع الخمسة فإنه يجب فيه الفتح. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.